بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع المجلس 94 من بداية والنهاية عن عذر لانقطاع النت. قال رحمه الله عز وجل: ثم قال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن أبي زياد مولى بن هاشم عن محمد بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا حليما قال: ذات يوم هو جالس في نادي قريش قال: حدثنا أن عتبة بن ربيعة كان سيدا حليما قال: ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس وحده في المسجد فقال وهو جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش، ألا أقوم لهذا فأكلمه فأعرض فألا أقيم لهذا فأكلمه عليكم السلام وبركاته. قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا حليما قال: ذات يوم هو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش، ألا أقوم لهذا فأكلمه فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فيما قال له عتبة وفيما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال والملك وغير ذلك. وقال زياد عن أبي إسحاق وقال زياد عن ابن إسحاق فقال عتبة: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة وراه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون. فقالوا: بلى يا أبا الوليد. فقم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفت بي أحلامهم وعبت بي آلهتهم ودينهم وكفرت بي من مضى من آبائهم، فاسمع مني حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فلما سمع بها عتبة أنصت له وألقى بيديه خلفه أو خلف ظهره معتمدا عليهما ليسمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم بأبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا الكهانة، ويا معشر قريش أطيعوني واجعلوا بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوا، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرف ملكه ملككم وعزه عزكم، وقلتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم. ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق شعرا قال وأبو طالب يمدح في عتبة. قال البياقي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو قتادة سلمة بن الفضل الآدمي بمكة حدثنا أبو أيوب أحمد بن بشر الطيالسي حدثنا داود بن عمر الضبي حدثنا مسنة بن الزرعات عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم أتى أصحابه فقال لهم يا قوم أطيعوني في هذا الأمر اليوم وعصوني فيما بعده فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناي كلاما مثله وما دريت ما أرد عنه علي. وهذا حديث غريب جدا من هذا الرجل. ثم روى البياقي عن حاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق حدثنا الزهري قال حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق رجعوا ليلة ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته فأخذ كل رجل من المجلس يستمع منه وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبح وطلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسي شيئا ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق وقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق وقالوا لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. فقال الأخنس وأنا والذي حلفت به. ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل علي بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد. فقال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأخنس بن شريق. وقال رحمه الله عز وجل. ثم قال البياقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحد أخبرنا أبو العباس حدثنا أخبرنا أبو العباس حدثنا أحمد حدثنا يونس عن هشام عن سعد عن زيد بن أسلم عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي أنا وبجهل بن هشام في بعض زقة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهي عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت. فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي فقال والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء إن بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركاب قالوا منا نبي والله لا أفعل. قال البياقي رحمه الله عز وجل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا محمد بن خالد حدثنا أحمد بن خالد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل وأبي سفيان وهما جالسان فقال أبو جهل هذا نبيكم يا بني عبد الشمس. قال أبو سفيان وتعجب أن يكون منا نبي فالنبي يكون في من أقل منا وأذل. فقال أبو جهل عجب أن يخرج غلام من بين شيوخ النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه فأتاهما فقال: ما أنت يا أبا سفيان؟ فما لله ورسوله غضبت ولكنك حميت للأصل، وأما أنت يا أبا الحكم فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيرا. فقال: بئس ما تعدني يا ابن أخي من نبوتك، هذا مرسل من هذا الوجه. وفي غرابة قول أبي جهل عن الله كما قال الله تعالى مخبرا عنه عن أضرابه: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا هشام حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة: ولا تجاور بصلاتك ولا تخافت بها. قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله من جاء به. فقال الله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركين فيسبوا القرآن، ولا تخافت به عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنك وبتغي بين ذلك سبيلا. وقال رحمه الله عز وجل: وكذا رواه صاحب الصحيح رحمه الله عز وجل من حديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية به. وقال محمد بن اسحاق: حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جهر بالقران وهو يصلي تفرقوا عنه وابوا ان يستمعون، وكان الرجل اذا اراد ان يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرك السمع دونهم فرقا منهم، فان راى انهم قد عرفوا انه يستمع ذهب خشيه اذاهم فلم يستمع، فان خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراءه شيئا. فأنزل الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن يستدرك ذلك لعله يرعو إلى بعض ما يسمع فينتفع به وبتغي بين ذلك سبيلا. والحمد لله رب العالمين. تمت حلقة اليوم، نعتذر عن انقطاع النت، وأكملنا الحلقة ووقفنا على باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.